إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الحياء خلق كريم، وهو مصدر الأخلاق والفضائل، إذ هو خلق يحمي العبد عما حرم الله عليه ويمنعه من رذائل الأقوال والأعمال والسلوك. وهذا الحياء له فضل كبير، يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله وهو رأس الأخلاق كلها. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وهذا الحياء له فضائل عدة، فمن فضائله أنه صفة من صفات ربنا جل وعلا، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل في الصحراء، فخطب الناس وقال: إن الله حليم حي ستير يحب الستر والحياء، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليستتر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة الصحراء أبعد عن الناس، وكان يضع أمامه سترة يستتر بها عند قضاء الحاجة. ومن فضائل الحياء أنه صفة يحبها الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه، وإن الله يكره البؤس والتبؤس ويبغض الملحق في المسألة، ويحب الحي العفيف المتعفف. ومن فضائل الحياء أنه خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا جبله على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء عرف ذلك في وجهه. ومن فضائل الحياء أنه مفتاح للخير. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وأنه أيضا مغلاق للشر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول الخطابي رحمه الله: إن هذا الحديث خرج بمخرج الأمر والخبر، بمعنى أن من لم يستحي فكأنه يقال له: من عدم الحياء فليفعل ما يشاء، لأنه لا رادع ولا مانع عنده إذا فقد الحياء من أن يقارب أي جريمة وشنيعة من الأقوال والأفعال. ومن فضائل الحياء أنه مفتاح الزينة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانة، وما كان الحياء في شيء إلا زانة. ومن فضائله أنه من أسباب ظل العبد يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. ومن فضائله أن الحياء في المئة من دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والمجن، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبلاء من الجفاء والجفاء في النار. وقد دل الكتاب والسنة على الترغيب في هذا الخلق الكريم. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية. فالله جل وعلا أخبر أنه لا يستحي من ضرب مثل وإن كان حقيرا، إذا كان ضرب هذا المثل في منفعة وتوجيه للناس. وقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال فمسري: إن لباس التقوى هو الحياة. وأخبر جل وعلا عن راتب عن بنت صاحب مدين في قصتها مع موسى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء الآية، يعني مغطية وجهها، على حياء. قال بعض المفسرين: ليست بخراجة ولا ولاجة، ولكنها ذات طابع حياء وخلق كريم. ومن ترغيب الإسلام بالحياة، ومن ترغيب الإسلام بالحياة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياة خلق متوارث منذ الأنبياء عليهم السلام، يدعو له كل نبي. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فالقرآن ماشي جاءت في الأنبياء، فلم ينسخ كما نسخت شرائعهم، بل بعضهم بل هو دائم ثابت، لم ينسخ كما نسخت الشرائع، بل هو خلق دائم ثابت مع كل الأنبياء عليهم السلام. أيها المسلم، ومن فضائل الحياة أنه يقي الإنسان المعاصي والشرور ويحجز بينه وبينها. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. سمع النبي رجلا يعظ أخاه بالحياء، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تحمل الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فذلك الحياء من الله. أيها المسلم، إن الحياء ممدوح دائما إذا كان في الحق. فمن الحياء الممدوح والممر به: حياؤك من ربك، حياؤك من خالقك ورازقك، تستحي منه لعلمك أنه محيط بك، عالم بسرك وعلانيتك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، ولا يخفى عليه شيء من أحوالك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فمن تدبر هذا المقام استحيا من ربه أن يراه حيث نهى أو يفقده حيث أمره، وذاك قوة الإيمان. نسأل الله التوفيق والسداد. ومن الحياء استحياؤك من ملائكة الرحمن الموكلون بكتابة أعمالك وأقوالك. فإن الله جل وعلا وكل بكل إنسان ملكين يكتب هذا حسناته وهذا سيئاته ملازما لنا إلا عند الغرض وقضاء الحاجة. يقول الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث إن معكم من لا يباع من خلا وعند الحاجة فاستحيوهم وأكرموهم. فمن تدبر ذلك استحيا من ملكين أن يكتب عنه سواء ورجاء يسلم له خيرا إن شاء الله. ومن الحياء أيها المسلم المنع من الحياء المندوح حياؤك من الناس من أن تمتد إليهم لسانك بالسوء من غيبة ونميمة ووشاية وأقوال خاطئة وتمتد إليه لسانك بقلبهم والطعن في أعراضهم وانتهاكها بلا حجة ولا برهان. أو توليهم بيدك فسلط عليهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالحياء من الناس يحملك على كف الأذى عنهم وأن لا تؤذي الناس وأن لا تكون مصدرا وقلقا لهم في أمورهم كلها. تحترمهم وتعاملهم كما تحب أن يعاملوك به. ومن الحياء استحياؤك من نفسك في خلواتك فلا تعمل سوى. يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السائل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منه نذر. قال احمل عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله الرجل يكون مع القوم. قال إن استطعت أن لا يرين نفعل. قال الرجل يكون خاليا. قال الله أن يستحق أن يستحيا منهم من الناس. فخلق الحياء صاحب لك في مجتمعك في بيتك ومع أهلك ومع زملائك ومع الآخرين. حياء يردعك عن الرذائل ويحملك على الفضائل. ومن الحياء أن تستحي من أبويك والكريمين فتخاطبهما بكل لطف وخلق كريم وأقوال حميدة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تستحي من ضيفك فتكرمه ولا تجرح شعوره أيها المسلم. ولكن هناك أمور قد يذم فيها الحياء إذا حمل الحياء العبد أن لا يسأل عن أمور دينه وأن لا يستفسر عما أشكل عليه فهذا حياء مذموم. والله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحياء مذموم هو أن تترك أن تستحي من أن تسأل حق عن حلال أو حرام فهذا أمر مذموم. ولهذا يقول هذا تقول عائشة ولهذا أحد أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا أيرت الماء؟ قال نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سليم يا رسول الله هل يكون ذلك؟ قالت سلبت يمينك فأين يشبهها ولدها؟ جاء أبو موسى الأشعري إلى عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين إني سائل سؤالا وإني أستحي أن أسألك إياه. قالت يا أبا موسى اسألني عما تحب وتدام اسألني عما تسأل أمك فإني أمك سلني. قال قلت يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ قال على الخبير سقط إذا جزم شعبي الأربع ثم ولتنا الختان بالختان فقد وجب الغسل. هكذا الحياء المندوح وهكذا الحياء المذموم. فليكن حياؤنا حياء في حدوده لا حياء يمنع الخير. ومن الحياء المذموم حياء يمنعك أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق أهل الإسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن الحياء المذموم أن تترك واجبا حياء من الناس أو تفعل محرما حياء من الناس. فمن عباد الله من قد يترك الصلاة ويتهاون بالجماعة مجاراة لمن معه، ومن جلساء الله أو الواجبات لا يستحي أدائها، بل يجب أن تؤدي فرائض الإسلام وليس في أدائها إلا حياء، بل هذا دليل على الخير كله. ومن سوء الحياء أن تفعل معصية مجاراة للجلساء الله. لا تفعل المعاصي ولا تحرمات الله مهما يكن حال من معك. في الحديث إن أول ما ذهى النقص على بني إسرائيل أن الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع عنك هذا فلا يحلك، ثم لا يمنع من غد أن يكون قعيده وأكيله وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم طبع القلوب بعض من طرق القلوب بعض البعض، ثم لعنهم كما لعن لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ورب قلوب بعض بعض البعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها المسلم، المعصية ابتعد عنها وعن أهلها حين مواقعتهم بها، وأشعرهم بأنك مخالف لهم وأنهم قد انتهكوا حرمات الله، وأنك لا تشعر معصيتهم ولا تعين على باطلهم، وهجرهم بذات الله وبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه لكي تنصحهم لله جل وعلا. أما المجاملة معهم والجلوس معهم وهم وهم ذاو المنكرات والفواحش، الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا من حتى يخوضوا بغيره إنكم إذا مثلهم. فالراضي بالمعصية والساكت عن تغييرها والمجالس لأهلها وهم يزاولونها شريكه في الإثم والعصيان، بل هو أعظم إثم الواقع فيها، لأن تساهله بها وسكوته عنها يدل على عدم كفرة قلبه منها وأنه لا يكرهها وأنه يمكثها. فلنتقي الله في أنفسنا ولنراقب الله في أحوالنا كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، ليكن الحياء خلقا لنا في تعامل مع ربنا ومع أنفسنا ومع مجتمعنا في أحوالنا كلها. أيها الزوج الكريم، يجب عليك أن تحلى بالحياء، أن تتخلق بالحياء فيما بينك وبين امرأتك، فآلم المشكلة بينك وبينها بأدب واحترام ومع أهلها، وإياك وقلة الحياء وسبها والطعن فيها وفي أهلها، فكل هذا من قلة الحياء. حاول إصلاح بينك وبينها بكل الطرق الممكنة والوسائل الممكنة دون قلة الحياء. وإذا تعذر البقاء فالفراق خير من قلة الحياء وسوء التصرف. أيتها الزوجة الكريمة، اتق الله وعالجي مع زوجك بأدب واحترام، واحذري قلة الحياء والبذاءة التي لا خير فيها. والله يقول للزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم، فمن الأخطاء إشاعة الأسرار ونشر الأمور وقلة الحياء والتحدي الآخرين بالكذب والافتراء، كل هذا من قلة الحياء. أيها المسلم، أيها المسلم، عندما تخاصم في قضية ما فلك حق أن تدعي وتخاصم حقك وتطالب حقك، لكن ليكن الحياء صاحبا لك حتى في خصومته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خضي أخلاق المنافق: وإذا خاصم فجر، فالمنافق إذا خاصم فجر في خصومته وربما أثر الكذب وربما كشف عن عيوب وأشياء ليضعف بها جانب المدعي ويقلل بها شأنه ويقسم بها الدعوة، فإياك أن تفجر القضاء، أن تتحدث بغير ما يعالج قضيتك التي يبنى عليها الحكم. أما أن تخشى عيوب الناس، تكشف عيوب الناس التي قد تطلع عليها أو تبالغ أو تفتري كلمة، فهذا لا يجوز. خاصم بأدب وطالب حقك بأدب، وإياك والبذاء وقلة الحياء والطعن في الناس والشماس بهم. فبعض الناس قد ينسحب عن الدعوة إذا كان خصمه بذيء اللسان فاجرا في أقواله، يقول أباطيل ويكذب ويفتري. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، قد يختلف في آرائنا العلمية في رأي هذا رأي ولا رأي، فما الموقف؟ وقد نختلف في قضايا الفكرية وإصلاح المجتمع، فما الموقف؟ هل الموقف أن يكون بيننا تراشق بالتهم واتهام النوايا والمقاصد وسب بعضنا بعضا وانتقاص بعضنا بعضا واحتقار بعضنا بعضا؟ لا يا أخي، ليس هذا من خلقنا، ليس هذا من خلق ديننا. حياؤنا يمنعنا عن ذلك، حياء يدعونا إلى أن نحن آخرين. عندما هناك قولا أبين أخطأ هذا القول فأبينه بأدب واحترام واتزان وحياء يمنعني من القول السيء. وعندما أنغ فكرا من الأفكار فلا بد أن أكون صادقا. عندما أكتب أفكر فيما أكتب، هل كتابتي لها حق، لها إخلاص ومنفعة الأمة، أم كتابا تثبت موقفي وتبين شخصيتي وإن كان في هذا خلافا للحق وخلافا للواقع؟ فليكن الحياء ملازما لنا في أم كلها. أيها المربون والمربيات، اتقوا الله في تعليم الأبناء والبنات، علموا الجميع الحياء والخلق الفاضل، فإن هذا من أخلاق الإسلام. أيها الإعلاميون، رجال الإعلام وملاك القضاء والقنوات الفضائية، ليتقي الجميع ربهم فيما يعرضون وينشرون من مسلسلات وأفكار وأطروحات، لتكن هادبة نافعة موجهة، لا أن تكون هابطة. يؤسف له أن بعض القنوات التي يملكها بعض أبناء المسلمين تجدها هابطة في أفكارها، في أخلاقها، هابطة في كل ما تعرض فيها من الشر والبلاء والعداء للأخلاق والفضيلة وقلة الحياء، ما الله به عليم. فليتقي المسلمون ربهم وليخافوا من سوء العاقبة، فإن نشر هذه الفضائح والدعوة إليها داخل في قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلم، إياك والتحدث بمعاصيك وسيئاتك وأخلاقك السيئة، إياك أن تنشر أخلاق السيئة التي عملتها، تب إلى الله منها فيما بينك وبين الله، فإن من البلايا أن تحد العبد من معاصي وخطاياه وسيئاته متبجحا بها يثني على نفسه بها. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معامل المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل بالليل فيصبح ستره الله، فيمسي وقد ستره الله، فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت كذا وكذا. كل هذا من قلة الحياة. عندما تزل القدم فتب إلى الله واندم مما مضى وتب إلى الله بما بينك وبينه. المعاصي لا يسمى أحد، لكن نشرها وإشاعتها والتحدث بها دعوة إليها ونشر لها. نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك.